بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في أول يوم في ضرب العراق كنا في طرة، وكنا في الطريق، كنت في الحديد مع فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي، فقلت له ذكرنا بالله، فقال عليك بالاستغفار والذكر. قلت له لا، لابد من درس حتى تأتي عربية الترحيلات. فتكلمنا، فقلت له في قوله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فمرة أخرى نرى هذا الفتح، وأوجه رسالة كما قال الأستاذ حسني المصري، الرسالة الأولى إلى قادة الحزب الأستاذ الدكتور يونس مخيون وقادة الحزب. أقول لهم: جزاكم الله خيرا، أنقذتم العبادة والبلاد بالحكمة والتعقل، ولابد أن يكون مع العلم حسن فهم وحسن قصد، والقرار لابد له من علم بالشرع وعلم بالواقع ونظرة في التاريخ وعاطفة. الناس يأخذون القرارات بالعواطف، وبفضل الله وفقتم إلى قرار يكون بعلم وفهم وقصد وبنظرة في التاريخ. الرسالة الثانية إلى أبناء الحزب، ربما يقول البعض: متى ننتهي من هذه المهمات؟ الجواب من الإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: عندما تطأ الجنة بقدمك. نحن بإذن الله تعالى في هذا الدرب وفي هذا الطريق وفي هذا السبيل تحت هذه القيادة الحكيمة في أي وقت وفي أي مكان لمصلحة العباد والبلاد، نطلب مرضاة الله جل وعلا. الرسالة الثانية الثالثة إلى مصر، نقول إن مصر أمانة وأن حفظها رسالة، فينبغي علينا أن نتعاون. فقد أخرج السخاوي عن أبي بصرة الغفاري رحمه الله تعالى قال: إن ملك مصر ملك الدنيا، وإن سلطان مصر سلطان الدنيا. ألم تر أن الله عز وجل قال في كتابه: قال اجعلني على خزائن الأرض، ولم يقل على خزائن مصر، فهي أمانة. الرسالة الثالثة إلى الوالد الدكتور ياسر برهاني، أقولها والله تعبدا وحبا وتقربا، وليقول ما شاء، أقول له: اصبر واحتسب. وأقول كما قال الشيخ الحويني في يوم وفاة الشيخ الألباني: لو كانت الأعمار توهب لوهبت لك من عمري، ولو كانت العافية توهب لوهبت لك من عافيتي. إني والله أتألم لما يحدث معك، ولكن هذا أجر يأتيك، فاصبر واحتسب. ونحن من وراءك ومن وراء هذه القيادة الحكيمة لا نبتغي فناء ولا مدحا ولا نريد ذكرا، إنما نبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. الدكتور ياسر برهامي، لتروا وتسمع الدنيا، في عملنا السياسي حضر مرة لنا والإخوة الأعضاء النواب الأكارم في فندق أنديانا، ثم سافر، ثم رجع من الطريق لوجود الشبورة، وكنت في الغرفة مع أخي النائب الأستاذ عصام حسنين وأخي النائب الأستاذ عصام محمود والأستاذ طلعت زهران، وهم من أهل القرآن ومن أهل القراءات العشر، أخي طلعت زهران وأخي عصام محمود. فكنا نصلي الفجر جماعة، لأن الذي يصلي في المسجد يقيم الصلاة بعد 5 دقائق ويخطئ حتى في الفاتحة. فوجدت رسالة من الدكتور على هاتفي: أنا حزين لضياع صلاة الفجر، وبلغ هذه الرسالة لعصام وأحمد خليل وعبد المنعم، كان المهندس عبد المنعم في هذه الليلة عندنا، ولنادر بكار، كان نادر في هذه الليلة. هذا هو الحزب الذي جعل مصلحة مصر ومصلحة العباد هذا موقف من المواقف. رسالة أوجهها إلى الطيارات الإسلامية والجماعات المخالفة. نعم طلعت مرزوق. أقول عصام زهران أستقلك اسمين اللي عمل عندنا الإشكالية دي منك لله، ما تنفعش تنزل انتخابات تاني. أقول للطيارات الإسلامية موقف عملي، كنت في السيارة مع الدكتور ياسر برهامي في سيارته التي أسأل الله أن يبدله خيرا منه، وإن شاء الله نتدين بسرقة هذه السيارة إن شاء الله. وكانت أول مرة أقود بالشيخ السيارة، وقلت له أنا مستغرب جدا الأخ فلان ننفق عليه 8 سنوات ثم يخرج بعد ذلك يطعن في الدعوة، فضربني على فخذي وأنا أقود السيارة وقال اسكت، هذا المال لو كان زكاة فهذا حق الله، ولو كانت صدقة فلا تبطلها بالمن والأذى. نقول نحن والله نسكت عن دين وليس عن ضعف، نسكت عن تقوى، كما قال عمر بن ذر نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، فكفاكم أذى. ونقول رسالة إلى قناة الجزيرة، قناة الغم والكذب، نقول لهم تعالوا واسمعوا يا مصر يا أم، أولادك أهم وعلشانك شايلين الهم، ونحن والله مع كل ما تذكرون نزداد قوة وإقبال وبصيرة وعمل. لو جاز لي أن أقول جزاكم الله خيرا فقد ظهر الكذب وظهرت المصلحة، ظهر الكذب وظهر من يريد الخير للبلاد والعباد. رسالة إلى الدكتور يونس مخيون، أقول له جزاك الله خيرا على البساطة والشفافية والوضوح والصدق والتواضع، وهذه الشفافية والبساطة وهذه السياسة والقيادة والرسالة لم تمنع الدكتور يونس من أن يغضب من إخوانه وأبنائه. في موقف أذكره، دخل مرة كان يدير الجلسة للكتلة البرلمانية الأستاذ السيد خليفة وطلب الكلمة، فقال له دكتور يونس انتظر الدور، قال يوجد أمر يهدد مصر، مصر في خطر، لابد أن أتكلم. قال له خذ دورك يا دكتور يونس. قال له يا سيدي ما ينفعش، لازم أتكلم، مصر في خطر. الأخ منعه، خرج الدكتور يونس، نفسي أعرف إيه الخطر وإحنا في مجلس الشعب ومصر إزاي في خطر. طلع الخطر الذي يهدد مصر أن الأعضاء لا يحافظون على صلاة الفجر في جماعة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب. جزاك الله عنا خيرا، واصبر واحتسب ونحن فداك، وجعلك الله عز وجل في أعلى عليين ورزقك الله الحكمة. رسالة إلى أمانة المرأة وعلى حضورهم وعلى مواقفهم، وبقيادة الأستاذة الفاضلة الدكتورة حنان علام، جزاكم الله خيرا على الجهد الرائع. مع أن قناة الجزيرة تغزو المنازل والبيوت، ولكن بفضل الله وبرحمته وبمنه وجوده وكرمه وآلائه وإنعامه وامتنانه نرى هذه الوجوه حاضرة مع كل هذا التشويه. رسالة إلى أمين الأسكندرية الأستاذ عبدالله بدران، هذا المؤتمر ومؤتمر السبت الماضي ومؤتمر الدستور، هذا السعي الجيد والجاد وهذا العمل الظاهر الباهر جعله الله في موازين حسناته، ونفع الله بك العبادة والبلاد. رسالة إلى الفريق السيسي، أقول له إن مصر أمانة، قد استشرنا واستخرنا وعلى الله قد توكلنا، فإن مصر أمانة، وهي رسالة تركناها في عنقك، والله عز وجل يتولى أمرك، وأسأل الله أن توفق لجمع الشمل ووحدة العباد والبلاد. الرسالة قبل الأخيرة إلى وكيل مجلس الشعب وإلى النائب المهذب والنائب المؤدب الأستاذ أشرف ثابت الذي كان وكيلا وكنا في المجلس لا نجد فرقا بين الوكيل وبين النائب، أقول له هذا الأدب به ترتقي وبه تؤجر، وهذه الكلمات التي سمعتموها دون أن يعرض بأحد أو أن يذكر اسما أو أن يسب أو يشتم، هذا دين، دين في المساجد، دين في الطرقات، دين في البرلمان، دين في السياسة، لن نتخلى عن أخلاقنا كما قال شيخنا هي رأس مالنا فلن نتخلى عنها. رأينا منك كل الأدب والتواضع الجم، نسأل الله أن يجازيكم عنا خير الجزاء. وربما تقول هذا ليس موضع مدح ولا ثناء، والله ما جاءت الفرصة، والله ما جاءت الفرصة مرة أن نقول لهم ذلك، هم في سفر وفي سهر وفي ضغط وترون المؤامرات والسب والشتم، وأنا أقول سبحان الله كيف يصبرون كيف يتحركون، هذا والله من توفيق الله، جزاه الله عنا خيرا. وأما رسالتي الأخيرة إلى نفسي ولكن أقولها بصوت مرتفع، نحن قد حملنا أمانة، وكما قال أخي النائب الأستاذ عصام حسنين ليس على رأسنا بطحة، ووالله ما عندنا شيء نخاف منه سوى الذنوب، والقرارات خرجت بحكمة وبمشورة وباستخارة وبتعقل، قد تكون صادمة لكنها موفقة ومسددة، قد تكون غير مفهومة لكن عندما تمر الأيام وتنكشف الفتنة وتنجلي المحنة سوف تظهر الآثار وتعرفون كيف كان القرار. ونحن لن نكون ذنبا لأحد، لن نتبع بشرا ولن نكون ذنبا لأحد، ولن نرهب ولن نخاف من التهديد والوعيد، فإن الأمر لله، النتائج ليست بأيدينا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، النتائج ليست لنا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فسيروا على بركة الله واستعينوا بالله. وإياكم أن تخذلوا الحزب وقياداته، إياكم أن تخذلوا مصر وشعبها، فإنهم يثقون فيكم ويضعون فيكم الأمل الكبير، فإياكم أن تكونوا سببا كما كان غيرنا أن تكونوا سببا في إحزانهم أو في خذلانهم أو في تركهم، فوالله نحن نفدي بلادنا وشعبنا وديننا بأرواحنا. يقولون سوف يحل الحزب، فليحل وليذهب وليذهب به حيث شاء، ولكن تبقى الأخوة، تبقى الفتوة، يبقى الحق، يبقى التعاون على البر والتقوى، والأمر لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجزي جميع الإخوة في حزب النور خيرًا الذين قاموا على شأن هذا المؤتمر، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، وأتوجه بالشكر للإخوة الذين بذلوا من جهدهم ووقتهم ومالهم من أجل هذا التجمع الذي أسأل الله عز وجل أن يكون في سبيله سبحانه وتعالى. وأتوجه بالشكر للإخوة والأخوات وجماهير المواطنين الذين شاركونا في هذا المؤتمر الذي نرجو أن نعرف أن نكون قد خرجنا منه وقد عرفنا لماذا سرنا في هذا الطريق، وأن نأخذ منه عزما أكيدا على المشاركة الجادة الإيجابية، ليس بأنفسنا فقط رجالا ونساء، ولكن بجميع من نعرف وجميع من نستطيع الوصول إليه من أبناء وطننا وشعبنا من أجل مصلحة هذه البلاد. أتوجه بشكر خاص للأخوات الذين جزاهن الله خيرا تكلفنا الحضور إلى هذا الوقت من الليل، ونسأل الله عز وجل أن يحفظهن دائما في خدمة الإسلام والمسلمين. أرجع بتاريخ 100 سنة من الوراء لننظر في عام 1335 هجرية، هذا العام الذي مر عليه اليوم 100 سنة هجرية، لكنه كان عاما أليما جدا يحفظه الناس بالتاريخ الميلادي. 1917 نهاية الحرب العالمية الأولى بهزيمة الدولة العثمانية واحتلال عاصمة دولة الخلافة في ذلك الوقت، وتقسيم دولة الرجل الذي كان مريضا ومات، وإن لله وإن إليه راجعون. سنة 1917 1335 كان تقسيم الدول العربية العربية في الشرق الأوسط إلى 25 دولة في اتفاقية سايكس بيكو، ومعها في نفس العام صدور وعد بلفور بإنشاء دولة إسرائيل. بعد 30 سنة تقريبا، 31 بالضبط، قامت دولة إسرائيل. وبعد 19 سنة بعد 29 سنة بعد 19 سنة احتلت القدس، احتلها اليهود بعد أكثر من 2000 عام من الغياب عنها، لكنهم لم يستطيعوا بعد أن ينشئوا دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل كما هو مرسوم على باب الكنيست، ولم يستطيعوا إلى الآن أن يهدموا المسجد الأقصى لإقامة الهيكل المزعوم. الأمر يحتاج بعد 100 سنة من هذا الخطر إلى مزيد من الإعداد للوصول إلى الغاية المنشودة. كيف الطريق؟ الطريق هو إحداث الفوضى الخلاقة، تخلق شرق أوسط جديد لا جيوش فيه إلا جيش إسرائيل، دويلات بدل 25 27. بدأ هذا المخطط بالأطراف، وبدأ بتقسيم بعض البلاد، وهذا لا يتم إلا من خلال أمرين أو 3 أمور. الأمر الأول هو دفع الحكام إلى الظلم والاستبداد من خلال ترغيبهم في ذلك وتسليطهم على شعوبهم، دفع الحكام إلى أبشع أنواع الظلم والفساد حتى لا يجد الناس حاجتهم، حتى فضل البعض أن يحرق نفسه لأنه لا يجد كفايته. كانت هذه شرارة بسبب ظلم مستمر وانتهاك لما يسمى بحقوق الإنسان، لأنهم هم أول من سنوها، هم أول من ينتهكوها. قبل الثورة بأسبوعين تقريبا أو 3 أسابيع جالي أحد الإخوة شغالين في الجمرك وقال لي 2 كونتينر جايين من ألمانيا أدوات تعذيب لصالح وزارة الداخلية، وإن لله وإن إليه راجعون، مع تهديدات كان موصلها لي بعض الفضلاء اللي كانوا قاعدين إن خلاص الدور جي عليكم خلاص. الشعوب تصل إلى مرحلة من الانفجار لا تحتمل، ثم شرارة من مجموعات متدربة أخذت دورات في كيفية إشعال الثورات، ليس لها وجود كثيف في الشارع وليس لها أرضية شعبية، لكنها قادرة على استغلال الأوضاع التي وصلت إلى الذروة، لا استقرار سياسي تزوير على أعلى مستوى، لا استقرار اقتصادي حرمان من الحاجات الأساسية، لا استقرار أمني بل الأمن مسخر لاضطهاد الناس وظلمهم، والسجون معدة بأنواع التعذيب، ومقرات الأمن هي والعياذ بالله أماكن من عصور محاكم التفتيش، نسأل الله العافية. ثم مهمة أو وسيلة أخرى، تقديم من يتكلم باسم الدين بأبشع صورة، ليس على سبيل الدعاية فقط، ده هذا جزء منه مهم يقوم به الإعلام، ولكن من خلال دعم جماعات تقدم أكثر الصور تنفيرا عن الإسلام، تقدم ما يتمنى الناس معه، الحياة الظالمة التي ليس فيها إلا الاستبداد والفساد، يقولوا فين الأيام دي لما بيلاقوا سفك الدماء، تدمير الأموال العامة والخاصة، انتهاك الأعراض، الفساد والفوضى العارمة، ثم بعد ذلك حروب أهلية تقسم هذه البلاد. شفنا قدامنا كان بلد حصل فيها كده، الصومال أولا، وعندما تنقسم بلد لا تعود مرة أخرى، 5 أو 6 أقاليم في الصومال، 2 في السودان ومرشح يبقوا 5، العراق 3، تم بالفعل، سوريا تعد للتقسيم بعد انهيارها، ليبيا 3 بعد انهيار الدولة، لبنان مقسمة منذ زمن لصالح الشيعة و يعني الطوائف الأخرى، اليمن 6 مناطق نفوذ إلى الآن، الدور فين على الجائزة الكبرى؟ احنا مدركين قدر الخطر. المشير السيسي بيقول عنكم انتم بتحبوا وطنكم ومقدرين المخاطر اللي بتواجهه، والحقيقة ان المعلومات اللي موجودة اللي بقولها مش معلومات مستقاة مثلا من مصادر مخابراتية، دي موجودة عيانا امام اعيننا جميعا، وعندي من ذلك اضعاف مضاعفة في المخاطر التي تهددنا من داخل بلادنا، بل ومن داخل العمل الإسلامي بنشر الأفكار المنحرفة التي تؤدي إلى الصدام مع المجتمع، الصدام الصفري، واللي احنا غالبا مش عايز أقول أكيد هنبقى الصفر إذا كنا اخترنا هذا الخيار، خيار الصدام مع الدولة والمجتمع، واللي الأعداء بيدفعون إليه دفعا، وزي ما حكى لنا بعض إخواننا ازاي كانوا بيقولوا لهم هو انتم مستنين ايه، ليه ما نزلتوش الشارع عشان تشاركوا، وزي ما لسه الشيخ عبد الله بيحكي لي بعض المواقف تشجيعات ان لابد تنزلهم والا فالدور جاي عليكم، لغايه امتى؟ بقالهم اكتر مده طويله جدا الدور جاي عليكم، لكن احنا جربنا ان احنا طالما توكلنا على الله فان الله يدافع عن الذين امنوا، مش بامكانياتنا ولا بتدبيرنا، كان على وشك ان يبطش بنا قبل ذلك مرات، ولكن الله عز وجل هو الذي يدفع. جربنا ان احنا ندعي ربنا، واقول انه كان بي حفيا، عودنا الاجابة، عودنا انه يحفظنا طالما حفظنا أمره ودينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. شفتها في رؤية قديمة جدا في أول زيارة لي في حياتي للمدينة المنورة، كلمتين مش نسيهم نهائيا: احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده أمامك. بقولها لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي بأن احنا مش معتمدين على وعود، ولا معتمدين على فواتير، ولا معتمدين على مناصب ولا انتخابات. احنا متوكلين على الله عز وجل، راجين أن يحفظنا ويحفظ بلادنا بحفظنا لدينه. وأرجو الله أن يتقبل الجهود التي بذلت في أثناء كتابة الدستور الأول، ثم التعديلات الدستورية، ثم في عبر 40 سنة من الدعوة إلى الله عز وجل، أن تكون سببا لحفظ أبناء هذه الدعوة وأبناء هذا الحزب، والله المستعان. لكن لابد أن نأخذ بالأسباب. المخاطر التي تواجهنا ودور الانتخابات اللي جاية في مواجهتها، وأنتوا اخترتوا السيسي علشان هو الورقة الرابحة، عشان هو اللي شكله كسبان وعايزين تخدم جزء من الكعكة معه. والله احنا فعلا زي ما الراجل قال انه ما عندوش فواتير، واحنا بنصدقه في كده. احنا ما بنتكلمش معاه ولا مع غيره هناخد ايه ونديكم ايه. احنا بنتكلم دايما على مصلحة مصر فين، ومصلحة الدعوة الى الله عز وجل التي هي من مصلحة مصر. بيقولوا حزب النور هيتحل، البعض نقل ان انا قلت انا موافق. على فكرة هي محرفة، انا قلت لو كان الثمن لمنع دخول مصر في حرب اهلية وسقوط 2-3 مليون زي ما سقط 2 مليون في العراق، ونص مليون قتيل في سوريا على الاقل، وضعفهم من الجرحى بل اضعفهم، وعشر اضعفهم من المهجرين اللي ممكن يتضاعف في شعب سكانه 90 مليون زي مصر الى 10 اضعاف هذه الارقام. بقول لو كان الثمن ان احنا اتخذنا القرار بعدم الدخول في معادلة الصدام الصفري، يا ناخد كل حاجة يا نفقد كل حاجة، مع ان ده لا شرعا ولا سياسة، شرعا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ما استطعت، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. السياسة افعل الممكن، الصدام الصفري جهالة. بقول لو كنا دخلنا في الصدام الصفري ده اللي غالبا احنا بنوصل للصفر فيه، لو كان الثمن اللي جاي هو ان الحزب يتحل او الدعوة تحضر، بقول انا مش هبقى ندمان على القرار، لان باذن الله ده مش هيحصل. وباذن الله لو حصل ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجعل لنا دائما مخرجا، ويجعل لنا سبحانه وتعالى فضلا من عنده، ويعيدنا إلى ما نريد من إعلاء كلمته في الأرض، ومن الحفاظ على أرواح المسلمين ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وأموالهم، بل والحفاظ على غيرهم كذلك ممن هم معنا في عهد وأمان. لذلك نقول اختيارنا ده يدعم مقاومة هذه الأخطار، لأن احنا شايفين ان البلد ممكن تنهار، وهم لسه ما يأسوش اللي خططهم ان البلاد العربية في الشرق الأوسط الجديد تبقى 72 دولة بلا جيوش، تبقى كلها ولا جيش موجود. الجيش العراقي انتهى، الجيش السوري انتهى من زمان، ما فيش جيش ليبي، الجيش السوداني وسائر الدول في منتهى الضعف او لا تكاد تكون موجودة، ما فيش غير الجيش المصري. عمرنا ما نفرح ان الجيش المصري ينقسم، عمرنا ما نقبل ان هو ينهار. مش من مصلحتنا ان احنا نكون دويلات ولو باسم ان ده هيقام فيها الدين. في الحقيقة اقامة الدين بالحفاظ على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قدر ما يمكن من عموم المسلمين ودخول غيرهم في هذا الدين، والمصلحة في الحفاظ على الأرواح والدماء، والحفاظ على الأعراض، والحفاظ على الأموال العامة والخاصة. بنقول أي الاختيارات الثلاثة أقرب إلى تحقيق ذلك؟ خيار المشير السيسي، ولا خيار الأستاذ حمدين، ولا خيار المقاطعة؟ اللي البعض لسه علشان موضوع الدم بيفكر فيه أكتر وبيقول أنا مش هشارك، أو أنا هروح أبطل صوتي علشان خيار عشان الأيدي الملوثة بالدماء. بنقول لابد أن تعرف أولا، هل أمر من أمر بأن يقتل الناس قتلا عشوائيا، أم أن الأمر كان على غير ذلك؟ ثم حتى ولو كان هناك مسؤولية، أولا هي ليست مسؤولياتنا، ولم نرضى بقتل مسلم ولا غيره من أهل العهد والعقد بغير حق، ولم نأمر بذلك، والحمد لله لم نشارك في ذلك، وقلنا دائما نرفض الحشد والحشد المضاد من أجل هذا الخطر، ولسنا مسؤولين عما في المستقبل، نحن لا نعلم الغيب، إنما نحن مسؤولين عما أمرنا به ورضينا به، نحن لا نرضى بظلم بل وننهى عنه. المستقبل بيد الله عز وجل، لكن احنا شايفين ان المستقبل اللي جاي في ضوء استقرار البلاد ومصر خصوصا، يستقر بها السعودية والكويت والبحرين والإمارات وكل البلاد العربية الأخرى، ويبقى في أمل لبقية البلاد المضطربة إنها تستقر وتعود مرة أخرى إلى أن تكون دولا مستقرة، بدل ما نمشي في طريق التفتت نحاول نحافظ على الموجود لنسير بعد ذلك إلى طريق الوحدة كما نص عليه دستور 2013، وهو الوحدة العربية هدف من أهداف الشعب المصري، وهي في الحقيقة بالنسبة لنا خطوة على طريق الوحدة الإسلامية، نسأل الله عز وجل أن يتممها. بقول مخاطر التي تتهدد الأمة ككل من خطر التقسيم هي خطوة، المخاطر دي إذا وقعت تبقى خطوة على إقامة إسرائيل الكبرى، وخطوة لإقامة المعبد على أنقاض المسجد الأقصى. بنقول وجود مصر قوية في قيادة قوية، خطوة التانية في الاستقرار، وفضل خطوة ثالثة اللي هي الانتخابات البرلمانية لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح ودفع أكبر قدر ممكن من المفاسد، نسأل الله أن يتممها على خير. احتسبوا عند الله عز وجل لقاءاتكم وجهدكم ومشاركتكم في الوصول إلى هذا الأمر. بقول مهما كانت النتائج بعد ذلك فلن نكون نادمين وبإذن الله، لكن أنا بؤكد أن وجودكم هو سبب الحفاظ على هذا الحزب، وجودكم ومشاركتكم بقوة ووجود هذا الحزب سبب للمحافظة على استقرار البلاد. سمعتها مرات وهي حقيقة أؤكدها، هذا الحزب رمانة اتزان في الحياة السياسية، والدعوة السلفية رمانة اتزان في المجتمع وفي العمل الإسلامي القائم على قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الذي لا بد من وجود هذا العمل، هذه الدعوة الصحيحة الحانية الشفيقة الرؤوفة الرحيمة بالمجتمع التي هي منه ومن أجل مصلحته، نحافظ عليها. كلما كنتم متواجدين أكثر كلما كان الحفاظ على التوازن أكثر والاستقرار أكثر. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا، وأنا أعلم أننا قد تأخرنا، ولكن نحتسب عند الله عز وجل ذلك، ونسأل الله أن يوفقنا في الأيام القادمة والأسابيع والشهور القادمة لخير بلادنا وأمتنا، ونسأل الله أن يجعل سعيكم سعيا مشكورا، وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.